شيخنا بارك الله فيكم، نود منكم إعطاءنا منهجية لدراسة الفقه المالكي وجزاكم الله خيرا. السؤال ليس بالنحوي. نعم شيخنا، نحن في النحو الآن، حتى شيخنا نغير يعني. لا بس دراسة منهجية في إيش؟ الفقه المالكي. الفقه المالكي، ولماذا اختار الفقه المالكي؟ لأنه المذهب عندنا شيخنا. شوف هذا السر. على كل لا بأس، سواء كان مذهب مالكيا أو حنبليا أو شافعيا أو حنفيا، المذاهب كلها، هذه مسألة أخرى، المذاهب كلها وسيلة إلى دار القبور والقصور جعل، لكن بشرط عدم التعصب. هذه مقدمة. ثم أقول المنهج في دراسة المذهب المالكي هو كالمنهج في دراسة غير المذهب المالكي. فالمنهج في دراسة المذهب المالكي أن تبدأ بكتاب مختصر في الفقه المالكي، هذا يقال منهج، لأنك مبتدئ، والمبتدئ يبتدئ بما يطيقه عقله لأن يفهمه بسهولة، شيئا فشيئا شيئا فشيئا يتدرج، لأن العلم ثقيل. فأنت عند بدئك في طلب العلم تسقل أو تكثر أو تقرأ ما تبدأ بما هو من المسائل الكبار في الفن، فهذا يتعب ذهنك في الابتداء، وربما ستنقطع في الطريق كان ثقيلا. لكن لو بدأت شيئا فشيئا تستطيع تتحمل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، تنشط وتجد لذة في العلم في الإدراك، حتى ترتقي إلى كبار الكتب في المذهب. إذن فابدأ بكتاب مختصر بكتاب مختصر في الفقه المالكي، كمختصر عبد الرحمن الأخضري مثلا، هذا يعتبر الكتب إيش؟ المختصرة. ثم تنتقل إلى كتاب المتوسط كالمقدمة الأزهرية، كالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية، هذا يعتبر متوسطا نوعا ما، رأيت؟ ثم تنتقل مثلا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الكتب المتوسطة أو إلى الكتب المطولة. من الكتب المتوسطة توسطا جيدا منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي، يعتبر من الكتب المتوسطة، يعني متوسطة عالية، من الكتب المتوسطة العالية، لأن هذه الكتب في جميع مراحلها تجدها تتفاوت من جهة معالجة المؤلفين للمسائل فيها، فتجد بعض المؤلفين العلماء يكون ذكره للمسائل الفقهية يكون ذكره جيدا، ويكون تأصيله جيدا أكثر من غيره، وإن كان الكتاب أو الكتابان والكتب في مستوى واحد. إذن فمثلا متن ابن عاشر هذا من الكتب المتوسطة الجيدة، لأنه أخذ من مختصر خليل ومن الرسالة، ضم بعض المسائل من هذه الكتب التي فوقها فيه. ومن الكتب المتوسطة في المذهب المالكي أيضا كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، فهذا من الكتب المتوسطة العالية في التوسط كمتن الرسالة من الكتب المتوسطة العالية، رأيت؟ فبعدما تنتهي من الكتب المختصرة وقد اختير لك أجود ما في هذه الكتب المختصرة، تنتقل إلى الكتب المتوسطة، تختار الرسالة مثلا، لا سيما الرسالة على كل حال أشهر في المذهب المالكي في أنه من الكتب المتوسطة العالية، فتقرأ هذا الرسالة، تقرأ الرسالة بعد ذلك بعد الكتب المختصرة إن شئت، أو تقرأ متن التلقين مثلا للقاضي عبد الوهاب البغدادي مثلا، وهكذا. ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب مطول. وهم أي العلماء الفقهاء المالكيون المتأخرون لعلهم من القرون الوسطى أو من القرن السابع أو الثامن وكذا، يرون أن يرون كتابا جامعا مطولا هو كتاب مختصر خليل في الفقه المالكي، فهم يقدمونه على الكتب الأخرى من جهة التطويل ومن جهة جودة الجمع للفروع في هذا الكتاب. وفي من قرأ الكتاب يظهر على ذلك، وأن الله وفقه في جمع المسائل الفقهية في هذا الكتاب، حتى إنه لكثرة الجمع للمسائل الفقهية عمد إلى إيجاز شديد جعل هذا المختصر من جملة الألغاز، بحيث أن طالب العلم وحده لو قرعه بعدما مضى أو مر على هذه الكتب المختصرة المتوسطة لا يستطيع مثلا يقرأ أن يأخذ، لا يفهم المختصر إذا أخذه ليقرأه، لا يستطيع أن يفهم بنفسه ابتداء هكذا حتى يشرح له. هذا مما يوجد في مختصر خليل، إلا أنه يعتبر عمدة للفقهاء المالكيين المتأخرين، وهو بعد صاحب الرسالة. وصاحب الرسالة إمام أو رئيس الطبقة المتأخرة من فقهاء المالكية، وكان في القرن الرابع الهجري. لكن صاحب خليل بعده، إلا أن خليلا جمعه جمعا، وكان صاحب الرسالة في تلك البلاد المغربية، وكان خليل في بلاد مصر. إلا أن خليلا وفق إلى الجمع جمعا كما قلت لكم، فألغز أو اختصر اختصارا شديدا يدل على تمكنه في العربية أولا، وإلا مثل هذا الاختصار قد يخل بالمعنى أحيانا، لكن القارئ لهذا الكتاب يجده لا إخلال للمعنى من شدة الإيجاز والاختصار. وفي هذا إشارة إلى تمكنه في العربية، فهو كتاب معتمد. حتى يقول يرى المتأخرون أن من لا يعرف خليلا في المذهب فليس أهلا لأن يفتي، هذا كلامهم. فيقول بعضهم وغير من يختم النص المختصر في كل عام وشروحه حصر، مع الإحاطة بكل حاشية فخلي فتواه كريه ماشية. هذا كلام بعض العلماء المتأخرين، لكن ما نقول كذا، هو فيه إشارة إلى ميزة أو إلى مكانة خليل، لكن ليس بالصحيح أن من لا يعرف خليل لا يستطيع يفتي، لا، هذا ليس بحق، نحن نريد الحق. قد يتعلم العلم الفقه ومثلا ويقرأ إيش الموطأ مثلا على سبيل المثال، ويقرأ غير خليل ويكون أهلا للفتوى إذا من الله عليه بالعلم، هل دون هذا مانع؟ لكن هو أراد أن يشير إلى درجة خليل فقط، فقال من لا يعرف خليل لا يفتي، مع أن قبل خليل الموطأ، والموطأ كتاب المذهب، إلا أنه ما جمع الفروع هكذا، فهو كتاب حديث وفقه، لأنك تجد فيه آراء مالك وتجد فيه الأحاديث أولا ثم آثار الصحابة. فكان الإمام مالك الموطأ يورد آثار الصحابة ويستنبط منها أحكاما. ولذلك يقول الإمام محمد بن عبد الحق الإشبيلي الأندلسي من علماء ومحدثي المالكيين في القرن الخامس الهجري، شرح هذا الكتاب الموطأ، وبين أن الموطأ من عرفه جيدا فإنه قد حاز أصول فقه الإمام مالك وعليه. فمن لم يقرأ خليل ومن الله عليه أن يعتني بالموطأ ويقرأه جيدا، فإن الله يمن عليه أو من الله عليه بأن يكون أهل الفتوى ليس ببعيد. هذا هو الحق. لكن ذاك الذي يقول بأن من لا يعرف خليل لا يليس أهلا لأن يفتي، فيه بيان فقد نستفيد من كلامه أنه أشار إلى مكاد خليل ليس غير. فهذه طريقة موجزة لبيان، أو فهذا كلام موجز عن المنهج في دراسة الفقه المالكي. وهذا المنهج موجود أو متبع في كل في دراسة فقه أي مذهب. تبدأ بكتاب المختصر ثم المتوسط ثم المطول،